بسم الله الرحمن الرحيم. اقتضاء العلم العمل، كتاب للخطيب البغدادي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الخطيب البغدادي ينضم إلى زمرة المؤرخين بتأليفه لتاريخ بغداد، وغدا به مؤرخ بغداد وقد ذاع هذا وانتشر، فإن الخطيب البغدادي بما ألف في علوم الحديث يستحق أن يصنف مع أهل الحديث، بل يذهب الحافظ أبو بكر ابن نقطة الحنبلي إلى أبعد من ذلك، إذ يقول: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ويقول في كتابه الاستدراك: لا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على كتب الخطيب. وقد تتبع هذا القول الدكتور محمود الطحان وأبان عن صدقه بكتابه الذي نال به درجة علمية، وهو الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث. وكشف فيه عن جهود الخطيب البغدادي في خدمة السنة النبوية بمؤلفاته القيمة المطبوعة وتلك المخطوطة التي لا زالت تنتظر أيدي الباحثين الغيورين على السنة النبوية. والخطيب البغدادي اشتهر بهذا الاسم، أما اسمه فهو أحمد بن علي بن ثابت. عاش في القرن الخامس الهجري، حيث ولد قرب بغداد سنة 92 و300 هجرية، وتوفي سنة 63 و400 في بغداد، وله من العمر 71 سنة. وارتحل خلال فترة الطلب إلى مدن كثيرة، ولا يعقل ألا يرتحل البغدادي في سبيل طلب العلم، وقد صنف هو نفسه كتابا بعنوان الرحلة في طلب الحديث، وهذا الكتاب مطبوع الآن. ويبدو أن الخطيب البغدادي كان في أول الطلب متجها إلى الفقه، ثم اتجه بعد ذلك إلى الحديث والتاريخ، بل أخذ الخطيب البغدادي من كل علم بنصيب جيد، فقد قرأ القرآن وتعلم وجوه القراءات في صغره، ثم درس الفقه وأصوله حتى صار فقيها من كبار فقهاء الشافعية، ودرس اللغة والأدب واشتغل بالتاريخ، وبخاصة تاريخ رجال الحديث، وغلب عليه الحديث والتاريخ وأعطاهما كل وقته، فتميزت مصنفاته بخدمة الحديث والتاريخ. وقد استجاب الله تعالى لدعائه بهذا، فقد كان من دعائه الذي كان يرجو الله قبوله وإجابته هو أن يحدث بتاريخ بغداد، وأن يملي الحديث النبوي بجامع المنصور ببغداد. وقد حقق الله تعالى له ما طلب وما دعا بفضل الله تعالى، ثم بفضل إخلاصه وصدقه وورعه وتقواه الذي ظهر على سلوكه في عبادته وفي تعامله مع الناس. بل هذا هو الخطيب البغدادي في مرضه وقبيل وفاته يقوم بتوزيع ما لديه من المال والثياب على أهل الحديث في بغداد، ووقف جميع كتبه ومصنفاته على المسلمين. وحين توفي رحمه الله رثاه كثير من العلماء، وقيل في رثائه قصائد، منها قصيدة لأبي الخطاب ابن الجراح يقول فيها: فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة، وأعجز الناس في تصنيفه الكتب، حمى الشريعة من غاو يدنسها بوضعه، ونفى التدليس والكذب، وقال في الناس بالقسطاس منزويا عن الهوى، وأزال الشك والريبة. وإذا كان الخطيب البغدادي قد ألف المصنفات العلمية القيمة المفيدة وأوقف حياته للعلم، إلا أنه كان رحمه الله تعالى يجمع بين العلم والعمل، يجمع بين المؤلفات في واقعها النظري وبين المؤلفات حيث يقوم بتطبيقها العملي لما تضمنت هذه الكتب من توجيهات وتعليمات وقيم، وهو يدعو إلى هذا في كتبه. فهذا هو الخطيب البغدادي مثلا في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ينصح أهل الحديث وطلبته بأن يعملوا بما تعلموه وأن يطبقوا ما حفظوه، فقال: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها. ولماذا نذهب بعيدا لرصد توجيهات الخطيب البغدادي من بطون كتبه ومصنفاته؟ ولدينا كتابه الذي هو بعنوان اقتضاء العلم العمل، وهو الذي سنعرضه في هذه الحلقة، والذي يقول في مقدمته: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. وإني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما من شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والميل مع الراحة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم، كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم للعمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. وهل أدرك السلف الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما زاد عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وإن جامع كتب العلم كجامع الذهب والفضة، وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الرحيل قريب والطريق مخوف، والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير. وإن الله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. بهذه النصائح الغالية يفتتح الخطيب البغدادي كتابه اقتضاء العلم العمل. ثم روى حديثا بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. ويسرد الخطيب البغدادي طائفة كريمة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحض على العلم والعمل معا، ثم أتبعها بعضا من أقوال الصحابة والسلف الصالح. فعن أبي الدرداء أنه قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. ثم بعد هذه المقدمة الضافية التي استغرقت أكثر من 20 صفحة، والتي تضمنت بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقوالا لنخبة من سلفنا الصالح، تأتي أبواب الكتاب، وهي باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم، باب ذم طلب العلم للمباهات وللممارات فيه ونيل الأغراض، باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر، باب فيما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده، وباب في اغتنام الشباب والصحة والفراغ والمبادرة للأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. وأنهى الخطيب البغدادي الكتاب في ذم التسويف. هذا هو الخطيب البغدادي، وهذا هو كتابه اقتضاء العلم العمل، الذي يدعو فيه إلى اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم ليثاب المرء عن علمه وعمله معا. ويكفي تعريفا به وبجلالة علمه وقدره ما قاله ابن ماكولة وهو أحد أقرانه، حيث قال: كان أبو بكر الخطيب البغدادي آخر الأعيان ممن شاهدنا معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفننا في علمه وأسانيده، وعلما بصحيحه وغريبه، ومنكره وفرده ومطروحه، ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله. ورحم الله الخطيب البغدادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.